استمعوا إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام جد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فارِ رحمة وبينه